علينا ماذا حدث لعبد الله ابن المبارك رضوان الله عليه. اسمعوا ما لقي أمة الله. قالت لا اترك الخلق للخالق فلله تعالى في خلقه شؤون. وكان عليه ان يرخي الستار على هذا الفصل المأسوي، لكنهم كانوا لا يعرفون المواقف السلبية ابدا. قال لها والله لا ابرح مكاني حتى اعلم ماذا فعلت. فبكت، بكت بدموع لو ان قطرة واحدة منها نزلت على جبل لتصدع الجبل. بكت وقالت يا عبد الله انا ارملة وام لاربع بنات يتامى. اشتدت بنا الحال وليس معي شيء من المال، وطرقت ابواب الناس فلم اجد وراء الابواب قلوبا، انما وجدت وراءها حجارة. ارملة وام لاربع يتامى، ضاقت بها الحال بعدما مات زوجها، وبكت بناتها، واذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن غضبا ونادى الله في اعلى سماواته يا جبريل من ابكى هذا اليتيم الذي غيبت اباه في التراب. يا جبريل يا جبريل من ابكى هذا اليتيم الذي غيبت اباه في التراب. اشهدكم يا ملائكتي ان من ارضى هذا اليتيم وجبت له جنتي. الاسلام ليس كلاما، والاسلام ليس فلسفات، والاسلام ليس خطبا، الاسلام عقيدة وعمل. فماذا يفعل ابن المبارك؟ لو ان احد اغنيائنا طالعه هذا المشهد الذي يفيض اسى لضغط على المرش في سيارته وولى يا لا يلوي على شيء، كأن شيئا لم يكن. لكن عبد الله ابن المبارك قال لها يا أمة الله هذا مالي الذي كنت ساحبت به هذا العام، والحمد لله قد اديت الفريضة، فخذي مالي كله وفكي به كربك، واجعلي هذا سرا بينك وبين الله. واعطاها المال كله، اعطاها المال كله. يا اغنياء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، يا اغنياء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، انتم المسؤولون عن كل جائع، انتم المسؤولون عن كل عار. اسمعوا الى قول الواحد الديان يوم يحمى عليها في نار جهنم،